بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ابن عمار بن أبي حسن المازني عن أبيه يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن المازني وثقة قال شهدت عمرو بن أبي حسن عمه سأل عبد الله بن زيد بن عاصم المازني صاحب صفة الوضوء أما عبد الله بن عبد ربه فهو صاحب صفة الأذان عن وضوئي بضم الواو أي فعل وهيئة التوضؤ التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم قال فدعا بتور التور هو إناء من طور من نحاس معنا يا إخوة من ماء فتوضأ له الماء فكفأ على يديه المراد كفيه والكفان إلى ماذا؟ إلى الكوعين فأين الكوعان يا أخانا سعد زغلول؟ سعد زغلول ولا لا أخطأ؟ سمين الكوعان أين هما؟ الذي يفصلان بين الكف عظمه احداهما وراء الامام والاخرى وراء الخنصر تمام هذا هو الكوع وهذا الكرسي هذه العظمه الكرسي وهذه العظمه هي الكوع فقيل الكوعان من باب التغليب كالقمرين والعمرين والشيخين والوالدين الى اخره قال فكفأ على يديه وغسلهما ثلاث وهذه سنة مستحبة من سنة الوضوء قال ثم أدخل يده في الإناء أدخل يده في الإناء بعد الاستوكاف في الإناء فمضمض تحريك الماء في الفم لغسل الجوف واستنشق إدخال الماء إلى الأنف بواسطة الهواء لتغسل الأنف وتطهيره واستنفر ثلاثا استنفار إخراج الماء من الأنف والنفرة هي طرف الأنف هذه اسمها النفرة هذه النفرة هذه شو العظمة هذه؟ المارنة هذه المارنة يكون عليه نقاب المرأة معنا يا إخوان والنظر هذه النظرة أسفل الفم هذه المارنة هذه العظمة هذه اسمها المارنة نعم عرفنا قال واستنفر يعني حرك النظرة هذه معنا يا إخوان أو ضغط عليه النظرة هذه ثلاثا طبعا واحدة هي المجزئة الفرج معنا والثانية والثالثة سنة بثلاث غرفات أي بلا فصل بين المضمضة والاسترشاق، وهذه السنة. ولو غسل، لو تمضمض واستنشق بست غرفات، ثلاثا للفم وثلاثا للأنف أجزأ، لكن هذا خلاف السنة. السنة عدم الفصل، يأخذ غرفة للفم والأنف، عرفنا؟ واحدة نصفها للفم ونصف الآخر للأنف. والحديث الذي في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل بين المضمضة والاستنشاق حديث ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم، هو ضعيف جدا. وإنما وصل النبي عليه الصلاة والسلام بين المضمضة والاستنشاق في كل الأحاديث التي رويت في صفة الوضوء، أما سوى حديث سليم بن أبي أو ليث بن أبي سليم. نعم حبيبي. توفانا الحال بالنسبة للذي يتوضأ أسفل الصنبور اللي احنا فيه، يعني الماء اللي بينزل على طول على طول بدون توقف، فهو بياخد غرفة وبرضه المية نازلة، فهل يقول ان هو يمضمض ثم ياخذ غرفة أخرى فيستنشق منها؟ لا، وخالف السنة ولا هذا فيها مخالفة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ياخذ غرفة ويجعلها للفم ويجعلها للأنف. يعني يسمح لنا فيها غائب بيستطيع يغفلها يغفلها، ما استطعش خليها، لكن هو في الاصل في البدايه يفتح الحنفيه هذه فتحا خفيفا، ما يفتحهاش على اخرها كما يفعل اكثر الناس، يفعلها شيء يسير ينزل منها. انت هتغتسل ولا تتوضا؟ تتوضا، ففتحه شيء يسير جدا يخرج منها، سرسوب قليل يسير لا بأس يمشي. كان أحمد ربما إذا توضأ لا يكاد يبل الثرى من إيه؟ من التصلي في ماء الوضوء، وروي كذلك عن الشافعي، فلنا فيهم أسوة. ربما الإنسان يتوضأ بهذا الكاس وبهذا الكاس يكفيها له لوضوءه، جربوا هذا وفعلوا وتجدوا يكفي معنا. علبة الفول المعلب، الفول المعلب هذا، فول معلب، تعرف الفول المعلب؟ أيوه. العلبة اللي هي الكوز ده كان يكفينا للوضوء، ما فيش. الإنسان إذا فعلاً احترز يجد هذا يكفي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالموت ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمتار، وكان أكثر منا شعراً، أوفر شعراً عليه الصلاة والسلام، ولحيته كفاء كثيرة، مع ذلك هذا يكفي، فما بالنا نحن. فاحنا الأصل، ويعني إذا توفر عندنا حنفيات بالطاقة الشمسية اللي بتعمل بها كده تنزل وتعمل كده لا بقى جزاكم الله كويس، إن ما فيش بقى إلا إن شاء الله بقى معنا. زي ما كنا دخلنا المرة دي في العمرة في مكة مستشفى تخصصي كبيرة جدا، وبعدين انا اردت اغسل يدي وحطيهم طبعا شامبو هنا معلق تغسل براحتي، وحنفيات قعدت انا عايز افتح الحنفيه مش عارف روحت شمال يمين فوق تحت معلق، كان معانا اخونا مصطفى تبعي ايوه، فهم عاملين ايه بقى ضغط دبرياج تحت كده، الدبرياج دوس عليه ينزل الميه بالريز، عشان انت لو يدك فيها شيء ايوه تكسر لما برجلك تضغط ينزل معك ان شاء الله. كنت قايل لنا ده يا جماعه ما عرفنا، الله المستعان. طيب الان يقول فاكفى على يديه فغسلهما ثلاث، ثم ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، في جواز إيه؟ الجمع في الوضوء الواحد بين مرة ومرتين وثلاث في كل عضو في غسل الأعضاء، ثم أدخل يده في الإناء. وبعدين تنظرون مرتين، إيش الفائدة من تكرار هذا؟ فائدة لأنه ممكن قال لو قال مرتين وسكت ممكن مرة لليد دي ومرة لليد دي، فأتى بمرتين مرتين، يعني تكربان التكرار مرتين لهذه اليد ومرتين لهذه اليد. عزيز محمد تطلع إن شاء الله مشرف هذه السنة على الحجاج كلهم بإذن الله، خليك معنا في الدرس. ثم أدخل يده، شوف الشاهد من الحديث ترجمة، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، أقبل وأدبر، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. الشاهد منه ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه، في بعض الروايات يا إخوان فمسح برأسه مرتين، وأظن هنا في الأخير قالوا حدثنا إيه؟ موسى قالوا حدثنا وهيب قال مسح رأسه إيه؟ مرتين. هذا هذا هو الشاهد، بيرد على إيه؟ بيرد على الذين قالوا إيه؟ بوجوب مسح الرأس ثلاثة. الجماهير جماهير أهل العلم على مسح الرأس مرة واحدة. الإمام الشافعي مذهبه وداود الظاهري أن يمسح الرأس ثلاثة، معنى حديث عثمان أنه مسح الرأس ثلاثة، لكن هو حديث ضعيف شاذ، لكن أحاديث عثمان كما قال حافظ ابن حجر كل أحاديث عثمان الصحاح تدل على أن مسح رأس مرة واحدة. ابن حجر قال في غير هذا الموضوع، قال كل أحاديث عثمان، يعني هو نقل ابن حجر نقل عن أبي داود في السنة، أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة الصحاح، احترازا من الأحاديث الضعيفة المروية عن عثمان في التثليث مسح الرأس. وأيضا من ناحية المعنى والنظر لا صح، لأنك إذا مسحتها ثلاثا صارت مغسولة، صارت في صورة المغسولة، والأصل في مسح الرأس التخفيف، تخفيف عضو الرأس، لأنه إذا ابتل ليس كابتلال الضلعين ولا ابتلال الوجه ولا ابتلال الرجلين. مع الإخوة قد يكون الرجل شعر ثقيل وكثير ووفير فشق عليه، وأيضا الله سبحانه ما فرض علينا الغسل، لكن لو فرضنا يا إخوة لو أن الرجل غسل الرأس لم يمسح الوضوء أجزاء، ولكن خلف السنة. معنى يقول إذا باب مسح الرأس إيه؟ مرة في التبويب ترجم قال مرة واضح؟ بهذا مدى البخاري كذلك؟ وهذا ماذا يوافق الجماهير؟ طيب شيخنا في مسألة حضرتك مسألة في بعض الأمور، بعض الأمور تقول إيه هذا على الوجوب هذا على الاستحباب، يعني حضرتك كيف؟ الباب الراجح باب الترجيح، الترجيح عرض المذاهب والترجيح بينها، بيتلخص لك إيش المراد من هذا. وضع لك يعني مضاف مثلا قول الإمام البخاري في الاستحباب أو في الوجوب في مسألة، وايضا انت بمراجعه الشرح تصل الى كم شرح عندك هنا لصاحب البخاري في المكتبه؟ هو في اللي هو بدا الدين عينيه من البخاري عمدة القراء واحد، وفي طبعا حفظ ابن حجر، وفي اللي هو قصة الله عندك؟ هدي الساري هدي الساري في ابن بطال؟ في؟ في شرح البخاري ابن بطال عصر المجلدات بطال؟ ابن بطال ايوه عصر المجلدات ايوه ابن طبعا يمكن كرمالي؟ لا ما عندك؟ عندك ابن رجب فتح البالي؟ بس تعرف الوقت اللي في جناعي سقط هي ناقص أنا بس المهم الصفحة من صفحة ابن رجب يعني بمجلدة يعني لها قيمة في شرح أخرى؟ غير هذا؟ نسأل الشيخ وليد ولا أعرف الشيخ وليد عطان جزاك جزاه الله خير الله يبارك يعني كم احنا عددنا الان؟ حوالي فتح الباري اثنين نعم ابن رجب وهدي السري لا هدي السري هو؟ نعم قصد الله والكرمان وابن بطال وابن العين بدر الدين العين نعم ست حلو تمام وصحيح مسلم كم نسخ؟ في اللي هو الخرطبي مفهم مفهم طبعا النووي الامام النووي تمام وفي اللي هو قضاء عياض كله؟ اه كمال المعلم ولا ايوه كله جميل تقريبا دول بس جميل كويس. السنن والسنن يعني السنن فيها كم شرح الترمذي مثلا؟ مثلا تهد الاحوال دي في واحد وعرض الاحوال دي موجودة للذكر العربي؟ نليك جميل وعلى السنة الأبي داود الخطاب مش ده؟ على السنة الأبي داود السنن الخطاب موجود ده الأبي داود طبعا مبارك فوري عول المعبود بارك فوري كافة الأحوال عول المعبود بقى لشرح طب النسائي عندكم شرح؟ نسائي؟ شرح السيوطي أكيد؟ سيوطي؟ طيب ابن ماجه عندكم شرح؟ على الدين والطي هو بيعتبر في شرح يعني بس تعليقات حلوة في دهامة وكان من كلمة الأمراء من غلطاي أمراء والمؤلفين من كتاب صالح عليه طيب خير عظيم. الآن كم بابا قرأنا عند عمر والحديث حديث من صحابي عبد الله بن زيد جميل. الباب الذي يليه باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. أول شيء باب وضوء بضم الرجل يعني إيه الفعل والهيئة العباد معنى إخوة الرجل مع امرأته يعني الرجل مع زوجته. وأيضا يا إخوة فيه فائدة حسن العشرة والبعث عن المحبة والمودة والتواضع للزوجة. قال وفضل وضوء المرأة يعني حكم إيه سؤر المرأة الوضوء بفتح الواو الثانية بين يعني السؤر الطهور الماء المتبقي الفضلة معنى يا إخوة. وكأن الأحاديث اللي أنت عارفينها أن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل يعني ليست على شرط البخاري فبيضعف فبيشير إلى تضعيفها والصواب إن المسألة جائزة إنسان يتوضأ من فضل من سؤر المرأة ما في نسبة والمرأة من سؤر الرجل سواء الرجل توضأ من سؤر المرأة من وراء جنابة أو حيض أو سيان هذا الجواز معنا بخلاف بعض المذاهب أنهم قالوا إذا خلت المرأة بالماء فلا يتوضأ به إذا كان قليلا لا يتوضأ به مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الماء لا يجنب الماء لا يجنب. طيب وهو الآن سيذكر لنا بعض هذه المسائل مشيرا ده فقه الإمام بخاري يشير وماشي إشارات لأن الحديث هذه ليست على شرط. قال والأصل في الماء الطهورية يا إخوة حتى يغيره مغير من النجاسة غير أحد أوصافه. تفضل يا شيخ. شيخنا بالنسبة للسنة الستة يعني الأئمة مذاهبهم إيش مثلا؟ مخيرة محدثين مذاهبهم مذاهب محدثين مثلا بيهق الشيخ مثلا الشافعي مثلا متأخر عنهم يعني كثير بيهق متأخر ما أنا عارف بس يعني الطحاوي يعني حنفي الطحاوي حنفي فهمتني؟ اما هو مثلا وقيس على هذا بقى مثلا المحدثين يعني مثلا المحدثين الشافعي هو لا مذاهبهم مذاهب محدثين الشافعي تقول ايه اصل دول عندهم الزاد وعندهم رصيد مش محتاجين يقول لك احنا مذهب مذهب فقهاء ياخذوا منهم فقهاء ياخذوا منهم اصحاب المذاهب ايوه بلى اهل الفقه يرجعون الى فقه قال وفضل وضوء المرأة الوضوء الثاني بفتح الواو. قال وتوضأ عمر الصحابي الجليل فقيه مجتهد بالحميم الماء المسخن يشير برضو البخاري وماشي كده إلى بعض آراء الفقه الفقهية كراهية التوضؤ بالماء المحمى. طبعا الذين استكرهوا أو كرهوا يقولون لأنه يمنع من إسباغ الوضوء بسبب حرارة الماء ما يجعلش إنسان يبالغ في الإسباغ وهذا ليس بشرط ليس بلازم لأن الإنسان يحتاج إلى تدفئة الماء وتحميته بس يعني شدة الفرق عرفنا يا أخوة. وأيضا بيرد على الذين قالوا بكراهية التوضؤ مما مست النار ولذلك أبو هريرة لما كان يحدث ابن عباس بهذا الحديث كان يقول يعني يوشك أن نتوضأ من الحميم أو أن لا نتوضأ من الحميم الماء المحمم. فكان يقول لا تضرب يا ابن أخي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثال معنا. على كل حال كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست مست الماء. قال وتوضأ عمر بماذا؟ بالحميم من بيت من؟ من بيت نصرانية معنى. وأيضا في روايات أنه كان يأمر زوجته أن تحمله ماء في قمكم فيتوضأ منه. إذا هذا هو الحميم. الأثر ده أثر صحيح وتوضأ عمر بالحميم بيت النصرانية. فيه أولا جواز استعمال أواني الكفار ما لم نعلم فيها إيه نجاز. وقد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام من المزادتين مزادتين مشركة وتوضأ الصحابة والجيش عرفنا يا إخوة. أما إذا علم فيها نجاسة كان يكون فيها لحم خنزير أو ما إلى ذلك فإنها ترحض وتغسل وتستعمل إذا احتجنا إليه. أيضا ربما النصرانية هذه هي تحت مسلم وربما النصرانية هذه توضأت من هذا استعملت هذا الماء من وراء جنابة من وراء حيض من أي شيء أي احتمال. ولذلك البخاري الاحتمالات هذه بيضعها في الترجمة بيحتج بها مذهبه لأن ما فيها استفصال ما استفصل فيه ما استفصل عمر وقال الماء ده من وراء إيه من وراء جنابة من وراء حيض ولا أنت توضأت منه ولا يعني اغتسلت ولا ما اغتسلتيش ولا ها فهمتوني؟ لأن طبعا أما يكون هي نصرانية وتحت مسلم طب المسلم هي جماعة إزاي؟ وهي حائض هيأمرها به بالتطهر بخلاف لو كان تحت كفن ما يهمه هذا ولا ذاك مش موضوع عرفنا؟ لكن تحت مسلم بيتحرر يلا اغتسلي ها من الحيض مش هتتوضا لأنها ما بتصليش لكن من الحيض هيأمرها بالاغتسال معنى؟ واليهود اصلا هم كانوا بيشددوا في باب الحياه مرأة اذا حاضت لا تجلس معهم ويعتذرون تمام يا اخوان. فالان عمر رضي الله ما استفصل يا امراه انت الماء ده من وراء هو صقرك هو فضله من ورائك انت اغتسلتي ها من وراء حياه من وراء جنابه المسلم طبعا بيتحرر لو هي تحت مسلم عرفنا يا اخوان. قال وتوضا عمر بالحميم تفضل هتودينا في الرقية؟ انا عارف تاخد كده من الابواب وبتشرح انت تجيب حاجه كده تودينا عند الجن بسرعه لو في حاجه تبع الجن خليني بعدين لا احنا في الموضوع لان خمس دقايق انت هتستنى تروح الخياطه خلاص طيب بسم الله خمس دقايق فاتت كم وقت. قال وتوضا عمر بالحميم من بيت نصرانيه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف الكنيسي دمشق قال أخبرنا مالك وأبو عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا معنى يا إخوة. المراد إذا قلنا أن هذا بعد الحجاب الرجال مع أزواجه عرفنا الرجال مع إيه؟ مع أزواجهم. وأما إذا كان قبل الحجاب فالأمر على ما هو عليه معنى يقول. والمقصود أن المرأة تأخذ والرجل يأخذ. طيب إذا أخذت المرأة بقيت فضلة في الإناء أخذ منها الرجل الماء هذا مستعمل بطن على أصل الطهورية خلافا لمن قال أنه خرج عن الأصل بهذا الاستعمال والتطهر. فهو أيضا يرد ويمشي على أبي حنيفة الذي قال بأن الماء إذا استعمل فقد سلب الطهورية. هذا حديث وحديث أخرى. وأيضا نستفيد من هذا الحديث شيئا في باب اللباس. لباس المرأة أمام محارمها إيش اللي هيظهر؟ أرجح الأقوال مواضع الوضوء. فما تلبسش الهم أمام أخوك معنى ولا تلبس بجامة بتدخل عليها بالصابون لاصقة ما ينفعش. هو نفس العيب معنا يا اخوان بزمانة المعاصرة هذه ما والله ما شفناها الا الايام دي هو من زمان من ايام الفترة الماضية ما نعرف ولا تعرفها البنت ولا يعرفها المجتمع المسلم فهمتوني؟ فما ينفعش بقى البنت امام ايش؟ اخيها بترضع ولادها ولا امام ابيه بترضع ولادها وثديها ظاهر انما هو ايه بقى؟ مواضع الوضوء مواضع الوضوء اهي عرفت يا اخوه؟ طب عورتها بقى امام زوجها ده باب مسموح مفتوح لكن امام اخيها امام ابيها امام خالها امام عمها المحارم دون الزوج عرفت يا اخوه؟ فاحسن مذاهب لان المذهب يقول من السر الى المكر معناه؟ اي نعم ها؟ ايش دليل؟ مش وقته بقى الموضوع تاني خلاص دايما تكفيش الاثنين بس باقي يعني فهمت بقى؟ فالمرأة لها عورة في الصلاة معنى؟ لها عورة في الصلاة ولها عورة في الصلاة بوجود أجانب لها عورة في الصلاة بوجود محارم ولها عورة في الصلاة بوجود إيه؟ أجانب ولها عورة أمام المحارم دون الزوج ولها عورة عند الزوج بقى مباح انها تغتسل هي والزوج الزوج يغتسل معاها يرى منها هي ترى منه لا حرج فيها كان النبي عليه الصلاه والسلام يغتسل هو وعائشه من اناء واحد يغترفان منه ايه جميعا معنى يا اخوان طيب اذا احنا نستفيد من هذا الحديث في باب اللباس والعوره عرفنا قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله عليه الصلاه والسلام جميعا وهذا قلت لكم فيه باعث على المودة والمحبة والألفة بين الزوج وزوجته فيه حسن عشرة وفيه أن الماء المتبقي لسؤر المرأة سواء توضت به سواء خلت به سواء كان قليلا يسيرا سواء كان من وراء جنابة أو حيض اغتسال حيض أو جنابة وبقى على أصل الطهورية إلا أن يتغير أحد أوصافه بنجس عرفنا هذه بارك الله فيك الآن باب يلي هذا باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه أول شيء يا إخوان المغمى عليه إذا صببنا الماء عليه ينفعه يفيق ينتعش يذهب إغماءه عرفنا بدون أن يكون وضوء النبي فإذا كان وضوء النبي ففيه بركة معنى يا إخوان ففيه بركة وفيه أيضا دواء واستشفاء صب النبي عليه الصلاة والسلام وضوءه على إيه؟ طب وضوءه إيه يا شيخ أحمد زهر؟ مستعمل طيب هيصب عليه لو كان نجسا ليه؟ هيصحش صب النبي عليه الصلاة والسلام وضوءه على إيه؟ على مغمى عليه والإغماء به إجماع ناقض للوضوء معنا يا إخوان؟ الإغماء يفقد الإنسان إيه؟ عقله واختلف العلماء رجل أغمي عليه يوم كامل هيعمل إيه في الصلوات اختلفوا هل يقضي ولا ما يقضي الراجح أنه يقضي لأنه كالمجنون زائل العقل غير مكلف بخلاف واحد أخذ بنج عشان عملية بسبب منه ولا بسبب خارجي بسبب منه يقضي يجب عليه القضاء على زال عقله بسبب مباشر منه معناه بخلاف زال عقله بغماء بجنون بخلاف النوم النوم لك فيه اختيار لك فيه إرادة معنى يا إخوان ممكن كده واحد أكل شبعان وينام وهو نام في الليل ممكن ينام 24 ساعة صح؟ مش ده بيحصل باختياره ولا مش باختياره؟ باختياره طب ما ممكن 4 ساعات تكفيه وخلاص بخلاف النهي طيب الان باب صب النبي عليه الصلاه والسلام وضوءه على من؟ على مغمى عليه قال حدثنا ابو الوليد ابو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي معروف قال حدثنا من؟ شعبه ابن من؟ ابن الحجاج عن محمد بن المنكدر التيمي المدني ثقه فاضل قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقله، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت، يعني انتبهت، انتعش ولا ما انتعش، نفع ولا نفع، فقلت يا رسول الله لمن المراف؟ المراف هذا اللي بيسأل عنه سعد عن مراف هو جابر. ايه جابر، جابر احسن، لمن المراف؟ جابر بيسأل عن مراف هو المال التركة الكون من وراءه، ليش المراف مطلقا؟ ما المراف مفصل بكتاب الله، معنى انما يسأل امر على امر يخصه. قال انما يرثني كلال، معنى يعني لا اولاد لي، لا والد لي ولا ولد. والكلالة كده، الكلالة يسألونك عن الكلال، قل لا، يستفتونك في الكلال، قل لا يفتيكم في الكلال، يسألونك عن الكلال. الكلالة من ايه؟ لا والد له ولا ولد. انما ايه بقى له؟ ماذا؟ له فروع حواشي، اخوة، اعمام، هذا الحواشي يتكللونه، عصبات مأخوذة من الإكليل، الإكليل ده بيحيط بالعنق وبالرأس، هو ده الكلالة. الحواشي الفروع بإيش؟ ملوش أصل ولا إيه؟ فرع، أصوله مات، ففروعه ملوش، له حواشي. إن امرؤ هلك ليس له ولد، وله أخت، وله أخ أو أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. قال فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ لم يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض اللي هي فين؟ في آخر سورة النساء. طيب يكتفي بهذا الشيخ ولا بقي؟ كم بقي؟ يكتفي. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. سؤال الجن بيني وبينك بقى. الله يبارك فيك.